قصة آل فاطمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرقهما ليلا فوجدهما نائمين فقال لهما ألا تصليان ألا تصليان يعني لا أرغى لهم أن يقومون ويصلون. فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. احتج بإيش؟ بالقدر. لكن حجة علي بالقدر هنا صحيحة. لماذا؟ لأنه نائم والنائم معفو عنه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه وسمعه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلو كان ما قاله علي رضي الله عنه لو كان منكرا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي احتج بقدر هو فيه معذور لا شك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.